الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمدك وأستعينك وأستهديك، وأسألك أن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا، وأن تزيدنا من لدنك علما. ونبرأ إليك جميعا يا رب، نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، فإننا الضعفاء إلى حولك وقوتك، فأنت القوي المتين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأسأله ألا يحرمنا أبدا ما أحيانا من لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا رب طمئن بها أفئدتنا، ورطب بها ألسنتنا، وأحينا عليها وأمتنا عليها، واجعلها لنا نورا يؤنسنا من وحشة القبور، حتى نلقاك على التوحيد الخالص وأنت راض عنا أجمعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيب قلوبنا محمدا عبد الله ورسوله، نشهد جميعا لهذا النبي العربي الأمي الأمين بأنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أسألك رب أن تصلي وتسلم عليه آناء الليل وأطراف النهار، وإلى أن ترث الأرض ومن عليها، يا عزيز يا غفار. ولا تحرمنا يا مولانا، لا تحرمنا ما أحييتنا من شرف الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى. اللهم لا تحرمنا من شرف الصلاة والسلام عليه، ولا تحرمنا كذلك من أجر الصلاة عليه. اشمل آل بيته الطيبين الطاهرين، وأصحابه وأنصاره الغر الميامين، اللهم اشملهم جميعا بصلواتك وتسليماتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك، وجازهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين، وألحقنا بهم يا مولانا مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين. وبعد، شاركت في تشييع جنازة، فطلبوا كلمة قبل صلاة العصر حتى يحين موعد توجه المتوفى إلى مثواه الأخير. فتحدثنا في حقوق استقرت في أعناقنا للمتوفى، له حقوق علينا. هذا ما هداني الله إليه للحديث في هذا الأمر. فقلت للناس من حق المتوفى علينا أن نوزع تركته، وأن نعجل قدر الاستطاعة على أن يكون التوزيع شرعيا كما أمر رب العالمين تبارك وتعالى. ثم استعرضنا بعض صور الظلم التي تقع على العباد عند توزيع الميراث. وبعد أن فرغنا من دفن المتوفى، قالوا اجلس اجلس وحدثنا في هذا الأمر. وطرح كل منهم سؤالا فتجمع لدي عدد من الأسئلة أرجو أن تكون خطبة هذا اليوم إجابة واضحة على ما طرحه الناس. قال أحدهم: توفي أبي، وبعد أن لحق بربه الكريم توسعنا ومن الله علينا واشترينا عددا من الفدادين إضافة لما تركه والدنا، فهل للبنات شيء في هذا الذي اشتريناه بعد وفاة أبيهن؟ قلت: نعم. قال: كيف وهو جهدنا وعرقنا؟ قلت: ألم تعتمد على الأرض القديمة التي تركها الوالد الكريم وأنتم تشترون الأرض الجديدة؟ قال: بلى. طيب، هذه أرض أبيهم أو أبيهن التي اعتمدتم عليها عندما اشتريتم أرضا جديدة، انظروا إلى جهودكم وقيموها بالورقة والقلم، ولتجلس لجنة من اللجان لتقييم هذه الجهود على ألا تحرم البنات من سهم الأرض القديمة. انظروا بما أسهمت الأرض القديمة في شراء الأرض الجديدة، ولا تحرموا البنات، واتقوا الله تبارك وتعالى. هذه صورة. وقال الآخر: أخي المتعلم أعطي من الميراث مثلما أعطيت أنا، وأنا الفلاح، وأنا الذي كافحت، وأنا الذي زرعت، وأنا الذي شقيت، وفي النهاية يعطى أخي المتعلم الذي من الله عليه بوظيفة، أعطوه أو أعطوه مثلما أعطوني، هل هذا من الإنصاف؟ قلت: نعم، إنه الإنصاف بعينه. هل قال أحد أن المتعلم من أبناء الرجل نظرا لأن الله من عليه بفضله وأكرمه ووجهه إلى طريق العلم وواصل صاحبنا الليل بالنهار وسافر حتى تخرج في الجامعة ثم بعد ذلك من فضل الله عليه أكرمه بما أكرمه، أبعد كل ذلك نعاقبه على نجاحه؟ يا رجل اتق الله سبحانه وتعالى، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هل قصر أحد معك وقالوا لك: توقف وتوجه إلى الأرض، لن تكمل تعليمك؟ هل قالها لك أحد؟ قال: لا، لكن توقفت بعد الإعدادية برغبتي الكاملة. أمثال هذه الصور المؤسفة تقابلنا كثيرا، ولا يسألون العلماء ويشرعون لأنفسهم ويبررون ويظلمون إخوانهم. لا والله، من حق هذا المتعلم أن يرث تماما كما يرث أخوه. نعم، أسباب الحرمان من الميراث منها سببان، يعني بقي منها سببان: القتل، قتل صاحب التركة يحرم، من قتل صاحب التركة حتى ولو كان صاحبها أباه يحرم، قال عليه الصلاة والسلام: القاتل لا يرث. السبب الثاني، إذا ترك ملة الإسلام أعاذنا الله وإياكم ولجأ إلى ملة أخرى يحرم من الميراث. أقول ذلك لرجل يسألني كثيرا ويسأل إخواني: ولدي عاق لي ولأمه بمعنى كلمة العقوق، وأنا إن شاء الله ناوي أحرم من الميراث لأن إخوانه البررة بي أولى. ردوا عليه إخواني الأعزاء وقولوا له: اتق الله تبارك وتعالى، ليس من أسباب الحرمان العقوق، هو عاق نعم، مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر نعم، سيحاسبه ربه على ما اقترف في حق أبويه نعم، سيعجل له العقوبة في الدنيا فضلا عما ينتظره من العذاب في الآخرة نعم، ولكن أنت حينما تحرمه فقد نظرت نظرة ضيقة للموضوع. ليه؟ لأنه سيتحول إلى مجرم نعم، سينتقم من كل من حوله حتى من أقرب الناس إليه، وسيحمل أشقاءه مسؤولية هذا الحرمان، وسيكون شرا على الأسرة بالكامل، وبذلك يكون صاحب التركة قد ترك ميراثا صعبا من العداوة والبغضاء بين أبنائه. يعني أراح نفسه وحقق رغبة شخصية وانتقم من ولده بالحرمان، لكن في ذات الوقت أشعل نار الكراهية بين أبنائه، والكراهية التي تحدث بسبب الميراث لا تموت ولا تنقضي أبدا إلا بموت أصحابها نعم. وكم يعني كم من أسر تمزقت واستبدت بها العداوة وحرموا من الراحة، ووصل الأمر في انتقام بعضهم من بعض إلى حد إراقة الدماء وإزهاق الأرواح بسبب أخطاء، للأسف أخطاء الوالدين في هذا الأمر بالذات. أقول للرجل: إن الله عز وجل سيحاسب ولدك على تقصيره في حقك وفي حق أمه، ولكن انتبه حتى لا تترك كما قلت تركة ملغمة بالعداوة وبالكراهية بين أبناء الرجل الواحد في البيت الواحد. سألني آخر فقال: ابني في الخارج وأرسل إلي مبلغا من المال وقال: اشتري يا أبتاه قطعة أرض لي، سأبني بإذن الله عند عودتي منزلا عليها لأبنائي. هل هذا من حقه ونحن جميعا نأكل في بيت واحد وما زالت الأسرة مجتمعة على طبق واحد؟ يريد الرجل أن يدخل المبلغ في أموال الأسرة، وصاحبنا يعيش في درجة حرارة تتجاوز 46 أو تصل إلى 50 أحياناً، وحرم من زوجته ومن